إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين لنا مما مضى حجج المشركين والرد عليهم وكيف أنهم كذابون وتهديد الله عز وجل لهم بالنار. ولم ترج شبه المشركين غيروا أساليبهم فعمدوا إلى التهديد والوعيد وأنهم أصحاب الهيلمان والسلطان والمال، وهذا التهديد والوعيد يحتاج إلى جواب من جنسه. فقال الله عز وجل بعد التعرض لشبه المشركين، قال: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فلما جاء التهديد والوعيد بالسلطان والإيذاء بالبدن، الجواب: قل يا محمد، أو ولا يحزنك يا محمد قولهم، لا يحزنك تهديدهم ووعيدهم، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هذه إن للاستئناف، إن العزة لله جميعا، ولو كانت أن لكان النبي يحزنه قولهم إن العزة لله. لو كانت الآية ولا يحزنك قولهم أن العزة، لكانت فيها كفر، وهذا دلالة على شرف علم النحو. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، لو كانت أن العزة لله جميعا لكان التفصيل لقولهم، هم يقولون إن العزة لله، أن العزة لله، وهذا يحزن النبي، ومنه يعلم شذوذ قراءة بعضهم بأن، ووجهت هذه القراءة على حذف لام التعليل، أي ولا يحزنك قولهم لأن العزة لله جميعا. والتقدير، تقدير المحذوفات لا يلجأ إليه إلا للضرورات، والأصل أن يبقى الأمر كما قلنا، ولا سيما أن القراءة شاذة. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، لا يحزنك يا محمد تهديدهم، فالله هو الذي خلقك وخلقهم، وهو الذي يعلم مآلك ومآلهم، وهو الذي أرسلك، وكل شيء بيده، فالعزة لله فقط، العزة كلها، إن العزة لله جميعا. قد يسأل سائل فيقول: الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أصبحت العزة لرسوله وللمؤمنين، وهنا ربنا يقول إن العزة لله جميعا. فالجواب: إن عزة رسوله وعزة المؤمنين بالله فرجعت لله، هم عزيزون بالله، فرجعت العزة جميعا لله عز وجل. قد يقول قائل: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العزة، وكما قلنا أكثر من مرة إن العزيز من أسماء الله، ومعنى العزة الغلبة والنصرة، العرب تقول من غلب من عز، من غلب سلب، ومن عز بز، من عز بز أي من غلب سلب. فالنصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا في مكة، فكان النبي يأخذ بالاحتياطات ويهاجر، وتعرفون قصة الهجرة، فكيف يفهم هذا مع أن الله عز وجل أنزل عليه إن العزة لله جميعا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر متى النصرة، فكان يخشى في كل مرة ألا تكون هذه، ففي كل مرة كان يأخذ بجميع الأسباب. فوجود العزة للمؤمنين وعزة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تمنع البتة من الأخذ بالأسباب، ولا من إعداد القوة، إعداد العدة. فهذه عزة مجملة، وهذا من مثل معاني قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن الله لن ينصره في الدنيا والآخرة، ولن ينصر أتباعه، ولن ينصر دينه، فليمدد بحبل، بسبب بحبل، إلى السماء أي إلى السقف، وليشنق نفسه غيظا. فالعزة لله، وهذا الدين أصحابه إن تمسكوا فيه فلا محالة إلا أن تكون العزة لهم، إلا أن تكون الغلبة لهم. وهذا أمر واضح جلي، البراهين عليه عديدة، سواء كانت النظرية من الكتاب والسنة أو العملية الواقعية. والملهم عمر رضي الله تعالى عنه قال فيما ثبت عنه، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فعزتنا بديننا، إن عززنا أنفسنا وغلبناها وجعلناها تستقيم على طاعة الله، الله عز وجل رزقنا العزة. العزة لله جميعا. فلما غير المشركون أساليبهم وأفلسوا من حججهم وبراهينهم، لم يبق لهم إلا التهديد والوعيد. فلما هدد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب تسلية الله له وتقرير حقيقة، هذه الحقيقة لا تتخلف ولا تتغير، ولا يحزن في قولهم: إن العزة لله جميعا. هم يظنون أن العزة عندهم، العزة لله والعزة بالله، وهو الذي لا يغيب عنه شيء، فهو السميع العليم، هو السميع العليم، هو الذي يسمع أقواله ويعلم أحواله. فلا يحزنك يا محمد، وهذه تسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وآيات القرآن الكريم قواعد، وهذه القواعد تتخلف. قد يقول قائل: أين العزة للمسلمين؟ والمسلمون حالهم لا يخفى على أحد، ولا سيما هذه الأيام، فهم كالأيتام على موائد اللئام. الجواب أننا ما نصرنا ربنا، وربنا قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا. فمن كان على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم نصره الله، ونحن قوم ابتغينا العزة بالإسلام، فإن ذللنا فالله عز وجل لا يريد أن ينصر عدونا، أن يعز عدونا، وإنما يريد أن يذلنا حتى يعلمنا وحتى ينبهنا. وهذا من فضلنا على ربنا في معاصينا. لو أن الله نصرنا ونحن عصاة، هذا ليس الدلالة على أن الله يحبنا، نعصيه وينصرنا. لكن الأب الحريص إن رأى ابنه قد خالف ولله المثل الأعلى يضربه، فضرب الأب للابن من حبه. فإن أذله وضربه أجلكم الله بحذاء، فهو لا يريد أن يعز الحذاء وإنما يريد أن يذل الابن. فهذا حالنا مع عدونا. أعداؤنا لا يستحقون العزة، أعداؤنا عندهم من المعاصي ما الله به عليم. لو سألت أي واحد منهم من أبوك لا يعرفه على وجه اليقين، لا يعرفه. فالأمور عندهم نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الواحد يطرد أباه من بيته يأتي بدلا منه بكلب. مجتمع عجيب غريب. وقد يقول قائل ومع هذا لهم العزة. لا، ليست لهم العزة، لنا الذلة. هكذا ينبغي أن يقال، هم لا عزة لهم وإنما الذلة لنا بسبب معاصي. ولذا العزة لله، فإن استقمنا على أمر الله رزقنا الله إياها. وهذا من معاني قول الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة كلها لله، وعزة الرسول وعزة المؤمنين بالله باعتصامهم بالله. فعاد العزة كلها جميعا لله عز وجل. والآيات التي سبقت قال لله ما في السماوات ومن في الأرض، وهنا ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. وما تستخدم لغير العاقل، ومن تستخدم للعاقل. وبهذه مع تلك، فكل شيء في هذا الكون ملكه. ومن في السماوات الملائكة والجن، ومن في الأرض الإنس. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. فالعزة له. لماذا؟ لأنه هو المالك، فهو المتصرف، فهو الحاكم. فلا يعزب عنه شيء، ولا يفلت من قدرته شيء. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. قال وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. الذين يتبعونهم هؤلاء الكفار هم اتخذوهم شركاء، وهم في حقيقة أمرهم ليسوا شركاء. لو أنك خاطبت رجلا في الدار وظننته زيدا ولم يكن زيدا، فلا يقال أنك خاطبت زيدا، إنما يقال خاطبت من تظنه زيدا. وإنما يقال إيش؟ خاطبت من تظنه زيدا. هنا قال الله عز وجل وما يتبع الذين يدعون من دون الله، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. هم لا يتبعون شريكا لله، فكيف تكون له العزة؟ هم لا يتبعون الله، والذي يتبعونه ليس شريكا مع الله، ليس مثله. هم اتخذوهم كذلك، هم أحقر من أن يكونوا شركاء لله، هم ظنوهم كذلك. وعلى هذا تكون هذه ماء للجحود والنفي. وما يتبع أي لا يتبع. ووجهها بعض المفسرين إلى جعلها ماء استفهامية. وهل يتبع الذين من دون الله شركاء؟ هل هم اتخذوهم شركاء على الحق والحقيقة؟ هم اتخذوهم، هم جعلوهم كذلك من رؤوسهم، هم يعبدون أصناما وأشركوهم مع ربهم زورا وبهتانا. وفي هذا التحقير الاستفهام يكون من معاني هذا الاستفهام التحقير لهم أو التحقير من شأنهم ومن شأن شركائهم. وناسب أن يذكر ذلك بعد تقرير أن العزة لله جميعا. فالمؤمنون لهم مولى والكافرون لا مولى لهم، ومولاهم هو الذي ينصرهم. قال إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. عباداتهم كلها ظن وكذب وافتراء على الله عز وجل، ومن أمارات وعلامات والدلائل على أن العزة لله جميعا وأن الغلبة له أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس يسكنون في الليل ينقطعون عن أعمالهم لضعفهم. فالعزة لله، فالغلبة لله، لأن الإنسان ضعيف، فالإنسان يحتاج إلى الله عز وجل لأنه ضعيف. قال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون فيتدبرون. فمن أدلة على عزة الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان لا يستغني عن ربه عز وجل البتة وأن الله هو الغالب، الإنسان ضعيف، فهو مشى في النهار فالنهار مبصر فهو بحاجة إلى الله الذي يبصره، وفي الليل يسكن وينقطع. وبالتالي المخلوق ضعيف، وهذا المخلوق عزته ونصرته بربه سبحانه. قال ابن كثير يكذبون، خرص الكذب، ومرت الكلام عنها بالتفصيل في الأنعام. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك، لا يحزنك قول المشركين واستعن بالله عليه. وكما قلنا جاءت بعد تفنيد أدلتهم، فبعد أن ما وجدوا دليلا ما وجدوا شيئا ما بقي إلا أسلوب القوة. هذه سنة لله ما تتخلف في أي كون في أي وقت في أي زمان، في هذه الكون سنة. المبطل تناقشه، فإن فرغ من النقاش وأفحم ويبقى عنيدا لا يبقى له إلا إيش؟ إلا لغة التهديد الوعيد. هذه سنة لله لا تتخلف، لا تتخلف وعيدا، لا تتخلف لا في زمان لا في عصر ولا في مصر. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك قول المشركين واستعن بالله عليهم وتوكل عليه إن العزة لله جميعا، أي جميعها له، ولرسوله وللمؤمنين، هو السميع العليم، السميع لأقوال عباده، العليم بأحوالهم. ثم أخبر تعالى أن لله ملك السماوات والأرض، وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئا لا ضرا ولا نفعا ولا دليل لهم على عبادتها، بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم. ثم أخبر أنه هو الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه، أي يستريحون فيه من نصبهم وحركاتهم، والنهار مبصرا، النهار يبصر فيه، لكن مع تقرير العزة جعل النهار مبصر، أقام السبب مقام المسبب. قال والنهار مبصرا، أي مضيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها. نكتفي بهذا القدر، وإن كان القدر قليل نكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله عليه وسلم. Yeah.